مسألة هذا الباب مع مسألة الباب السابق تعتبر من معضلات المسائل الفقهية، لأن أحاديث الباب السابق الذي ترجم المؤلف بقوله باب حجة من كفر تارك الصلاة، وساق تحت هذه الترجمة أحاديث صريحة في كفر تارك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة في كفر تارك الصلاة. ثم ترجم المؤلف ترجمة أخرى فقال باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر، أي جعله من أهل الكبائر ولم يجعله من الكفار الذين لا يرجى لهم ما يرجى لأهل الكبائر. لذلك التوفيق بين أحاديث البابين يحتاج التأني كثيرا، ويحتاج الرجوع إلى كلام بعض أهل العلم الذين فصلوا تفصيلا قد لا يوجد في هذا الكتاب وفي مقدمة تلك المراجع، كتاب الصلاة أو رسالة الصلاة للإمام ابن القيم، فينبغي الرجوع إلى ذلك. ثم كلام شيخ الإسلام في مجلد خاص بالصلاة عالج مشكلة تارك الصلاة. فنحن نسرد الآن أحاديث الباب الثاني. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة المكتوبة، فإن أتمها فذاك، أي سلم فقبل الصلاة، إن أتمها أتى بطهارة كاملة أو بالاختصار أتى بشروطها وأركانها وواجباتها وحافظ عليها وصلها بحضور قلب وخشوع، هذا هو الإتمام. من وفقه الله إلى هذه الصفات فصلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستوفاة لصفاتها ورزق حضور القلب والخشوع في صلاته، تلك هي الصلاة المقبولة. فالناس كما نعلم جميعا تتفاوت في هذا المعنى. أما الإتيان بالشروط والأركان فميسور إن شاء الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يرزق العبد حضور القلب والخشوع في صلاته بحيث لا يذيب، يكون حاضرا في صلاته، إذ لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل، أما الذي غفل عنه لا يكتب له شيء. هذا هو السر في تفاوت المصلين، منهم من يخرج من صلاته فقد كتبت له صلاته كاملة، ومنهم من يكتب له النصف والربع والثلث إلى العشر، كل ذلك راجع إلى أحوال المصلين. وأهم شيء الخشوع وحضور القلب، من أتى بها هكذا فإن أتمها بما ذكرنا فتلك هي الصلاة المقبولة وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. إذا كان في صلاته نقص ولكن ينبغي أن نفهم إن هذا النقص ينبغي أن يكون النقص الذي لا يؤدي إلى بطلانها، لأن مسألة الجبر إنما يجبر الشيء الموجود الناقص، كما يقال لبعض الدماء في الحج دم جبران، بمعنى الحج لم يفسد ولكن دخل عليه النقص، كأن ترك المبيت بمزدلفة مثلا أو ترك شيئا من الواجبات يجبر بدم يسمى دم جبران. وهل من أفسد حجه يجبره بدم؟ لا، يتم الحج الفاسد ثم يحج من قابل، الحج فسد. ولذلك أنا أنبهكم بهذا، على هذا الاستدلال هنا فيه نظر. وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. لكن هذا النقص كما قلنا ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. الاستدلال بهذا الحديث على أن الصلاة لو أفسدها صاحبها بترك أركانها وشروطها أو شيئا من أركانها وشروطها وأنها تجبر بالنوافل استدلال غير وارد، لأنها إذا فسدت ليس هناك شيء يجبرها إلا الإتيان بها، إنما تجبر الصلاة إذا دخلها النقص بما لا يفسد، كنقص في الخشوع وحضور القلب وترك لبعض السنن، كما يسجد المصلي إذا ارتكب شيئا من موجبات سجود السهو. وأما الصلاة الفاسدة ليس هناك شيء يجبرها، إذن الاستدلال بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر استدلال فيه نظر. أما الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. هذا الحديث من جوامع الحديث في باب العقيدة، أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بما يقضي على شبه النصارى في عيسى بن مريم، وأننا يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء كما يجب علينا أن نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتم الإيمان بالنبي ما لم تؤمن بإخوانه الأنبياء الذين سبقوه بالدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة، إلا أن الإيمان بهم لا يستلزم العمل برسائلهم. الفرق بين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان بالأنبياء الأولين يكفي بالنسبة للأنبياء أن تصدقهم في رسالتهم ولا تكذبهم، وتؤمن بأنهم رسل الله وعباد الله، ولا يجب العمل برسائلهم إلا ما جاء موافقا لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فلا يكفي مجرد التصديق، بل لا بد من التصديق والعمل بما جاء به، وأن يعبد الله بما جاء به وحده. هذا ما يمتاز به محمد رسول الله صاحب الرسالة العامة. وقوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها، قيل لعيسى كلمة لأنه خلق بكلمة كن دون أن يكون له أب، بالكلمة فقط، كلمة الله خلق بكلمة الله كن، فقيل له كلمته. وروح منه أي روح من الأرواح، منهم من فسر روح بالرحمة، ومنهم من فسر روح من الأرواح المخلوقة لله تعالى، فتكون الإضافة إضافة تشريف، كإضافة ناقة الله وبيت الله وعبد الله ورسول الله. وليس عيسى جزءا من الله، بل خلق من خلق الله. بهذا نقضي على شبه النصارى الذين جعلوه جزءا من الله سبحانه وتعالى. وشهد أن الجنة حق، وأن النار حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لا كما تقول المعتزلة إنهما سوف يخلقان بعد البعث، لا، بل مخلوقتان وموجودتان، وقد اطلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شهد كل هذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا العموم يدخل فيه تارك الصلاة، وجه الاستدلال، يدخل تارك الصلاة في عموم هذا. إذا كان تارك الصلاة ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد بأن الجنة حق والنار حق، يدخل في عموم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بما كان من العمل. إذن ترك الصلاة لا يؤدي إلى الكفر. هذا وجه الاستدلال. كيف تجمع بين هذا الحديث الذي بعمومه يدخل تارك الصلاة في ضمن هؤلاء الذين يدخلون الجنة، وبينما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على أن ترك الصلاة كفر؟ كيف التوفيق بينهما؟ سجل عندك حتى نأتي على جميع الأدلة. هذا وجه الاستشكال. حديث آخر في هذا المعنى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل. يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، عبارة تبجيل وتعظيم وتقدير لمن يناديك. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. إنما ناداه ذلك النداء 3 مرات لإثارة انتباهه لهذه الشهادة العظيمة ولهذا الكلام العظيم. ناداه 3 مرات فانتبه وانتظر ماذا يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، لا تبشرهم إذا بشرتهم يتكلوا على هذه العمومات فيتركوا العمل، فإذا تركوا العمل هلكوا، لأن العمل جزء من الإيمان، ولا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، وعمل الجوارح من شعب الإيمان، وإيمان القلب من شعب الإيمان. إذا لابد أن يتكون الإيمان من جميع الشعب، من 66 شعبة على رواية البخاري. قال: فأخبرها معاذ عند موته تأثما. أخبر معاذ الناس عند موته لئلا يلحقه إثم من يكتم العلم. إذن ينبغي أحيانا كتمان بعض المسائل العلمية التي يخشى من نشرها بين الناس الفتنة على الناس وعدم العمل والاتكال على الكتاب السابق والاتكال على مجرد التلفظ بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ينبغي فعل ذلك مؤقتا حفاظا على أعمال الناس. محل الشاهد أن من قال ذلك حرمه الله على النار، ولو كان تارك صلاة. نعم، هذا هو محل الاستشهاد يريد المؤلف بهذا، ولو كان ذلك تارك صلاة. أضف هذا الاستدلال على الاستدلال الأول ثم نجيب عليه إن شاء الله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، منهم من دعا على قومه كنوح عليه السلام: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. جزى الله عنا محمدا خير ما جاز به نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فهي نائلة إن شاء الله. إن شاء الله هنا ليس للشك ولا للتعليق ولكن للتأكيد، لأن إن شاء الله تأتي أحيانا للتأكيد، وهذا من أمثلة التأكيد بإن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ولو كان تارك صلاة. هذا الذي يريد المؤلف. نعم، ولو كان تارك صلاة. أدلة ثلاثة. وعنه عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. وكلمة يوم القيامة هنا محذوفة، موجودة في بعض الأحاديث، لأن الحديث طويل جاء بناء على سؤال أبي هريرة نفسه. أبو هريرة هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أظن أنه لا يسألني أول منك. علق هذا التعليق قبل الإجابة لما يعلم من حبه للأحاديث، كان من أهل الصفة الذين يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطونهم ليحفظوا لنا الأحاديث ولينتظروا مؤذن الجهاد لا ليشحتوا، ولكن مجاهدون وصابرون وحافظون. وكان من أكثر الناس حفظا أبو هريرة، كما روى عن نفسه: لا يغلبه في ذلك إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث إن عبد الله يكتب فأبو هريرة يحفظ ولا يكتب. هكذا قال أبو هريرة يحدث عن نفسه. وسأل أبو هريرة هذا السؤال ونال هذه المنقبة كنت أعلم لا يسألني عن هذا الحديث أول منك أحد. منقبة عظيمة لأبي هريرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، ولو كان تارك صلاة. نعم، ولو كان تارك صلاة. وكيف الحل؟ هذه أدلة ثلاثة صريحة بعمومها، يدخل فيها كل من ارتكب الكبيرة، بما في ذلك ترك الصلاة. كيف التوفيق؟ أصحاب الأدلة الأولى في الباب الأول لا بد لهم من تأويل هذه العمومات، قالوا هذه العمومات ليست على ظاهرها بل هي مقيدة. من قال لا إله إلا الله وأتى بحقوقها وواجباتها، ليس مجرد القول، ويشير إشارة إلى هذا المعنى حديث أبي هريرة هذا، قال خالصا من قلبي. من قال خالصا من قلبه، وقلبه من كان، من قال خالصا من قلبه مستحضرا عظمة الله وفي قلبه محبة الله لا يكاد يترك الصلاة هذه الفترة الطويلة. نعم، معقول أن يتركها أحيانا إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء وقرناء السوء، وربما شدة الرجاء فيما عند الله بدعوى إنه غفور رحيم كما يقول بعض العوام فيترك، لكن لا يواظب على ذلك ولا يستمر، سوف يؤنبه ضميره وإيمانه فيندم فيصلي. نص الإمام ابن تيمية على هذا الصنف من الناس أنهم يعدون من عساة الموحدين، فيصلى عليهم لو ماتوا فيدفنون في مقابر المسلمين، لا كالذي يعرض عنها إعراضا ويدعى إليها فلا يستجيب، ويهدد فيخوف فلا يخاف، فيرغب فلا يرغب. هذا معناه انقطع تيار الإيمان من قلبه فأصيب بخراب في قلبه، فخراب القلب هو الكفر. لذلك المسألة ليست على هذا الإطلاق. من قال لا إله إلا الله وقال كل ما تقدم وأعطى هذه الكلمة حقها وواجباتها، الذي يؤيد هذا المعنى استدلال أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر، عندما قال عمر: كيف تقاتل أناسا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قال ذلك عصم مني ماله ودمه. قال أبو بكر: إن الزكاة حق من حقوق المال، أي لا إله إلا الله تشتمل على حقوق، بما في ذلك الحقوق المالية الزكاة. من منع الزكاة منعا يدل على الامتناع وعلى نوع من الإنكار والجحود، ليس منعا عاديا كما فعل بعض القبائل، قالوا إن الرجل الذي كانوا ينتصرون به قد مات فنحن نوقف الزكاة. معنى ذلك ليس منع مماطلة، فرق بين هذا وبين إنسان تطلب منه الزكاة فيقول إن شاء الله من عام إلى عام، فرق بين هذا وبين يقول لا خلاص طالما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا ندفع، معناه نوع من الإنكار والجحود. افهموا فقه أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد هذه العمومات لا بد من قيدها. أما الإمام الشوكاني كيفية التوفيق عنده بين هذه الأحاديث أن يهمل الكفر الذي جاء في الطائفة الأولى من الأحاديث على نوع معين من الكفر، فيقول على حسب تعبيره الكفر أنواع، هناك كفر لا يمنع المغفرة، كفر لا يسبب الخلود، يعني بهذا أنه كفر دون كفر ليس كفرا بواح. يحمل أحاديث الطائفة الأولى من الأحاديث، يحمل أحاديث الطائفة الأولى في الباب الأول على أنها تدل على كفر معين لا كفر بواح، وهو كفر دون كفر. فإذا كان كذلك، تارك الصلاة يعد من أصحاب الكبائر، وأهل الكبائر موعودون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيكون تارك الصلاة من عصاة الموحدين، من مرتكبي الكبيرة لا يحرمون الشفاعة، وتحرم عليهم النار تحريم خلود لا تحريم دخول. أما الدخول فالعصاة يتفاوتون، من قوي شهوده لله ومنعه شهوده لله من اقتراف المعاصي وحثه على إتيان الواجبات، هذا في الغالب لا يدخل النار. وأما من ضعف شهوده لله واقترف ما اقترف ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى، ويجعل الشوكاني تارك الصلاة من هذا القبيل. أما الذين يرون بأن ترك الصلاة كفر بواح، يقولون هذه العمومات تقيد، فإذا قيدناها فقلنا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأتى بواجباتها وفروضها بما في ذلك أداء الصلاة دخل الجنة، وأما من ترك الصلاة فلم يأت بواجبات لا إله إلا الله وحقوقها وفرائضها. هكذا يوفقون. ولكن لو تتبعتم كلام أصحاب هذا القول وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، يرى أنه لا بد من دعوة تارك الصلاة إلى الصلاة حتى يحكم بكفره، لا يحكم بكفره بمجرد أن يترك. يقول إذا دعي إلى الصلاة فامتنع، لأن الدعوة إلى الصلاة معناه تذكر له الترغيب والترهيب وتخوفه بالله، وإذا كنت من صاحب سلطة تخوفه وتهدده بالسجن والضرب، وإن لم تكن كذلك تحبب إليه الصلاة وتذكره بموقفه بين يدي الله. هذا معنى الدعاء. إذا دعوته إلى الصلاة بهذه الطريقة فرفض فهو كافر. هذا يتفق مع كلام شيخ الإسلام الذي ذكرنا قبل قليل. وعلى كل، تارك الصلاة على خطر، وأي خطر؟ في إيمانه. لكن البت بأنه كافر كفرا بواحا لا بد من هذه القيود: الدعوة والترغيب والترهيب والتخويف ورفضه بعد ذلك. وأن يستمر على ذلك لا، ليس من الذين يصلون أحيانا فيتركون أحيانا. هذا على مذهب من يكفر تارك الصلاة كفرا بواحا بهذه القيود. وإذا قيدنا بهذه القيود ثم قيدنا هذه الأحاديث العامة بما ذكرنا، سلم المذهب، وإلا المذهب الذي عليه الجمهور هو الذي اختاره الإمام الشوكاني، أن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر وليس كفرا بواحا. نتساءل كعادتنا فنقول إذا وصل الإنسان إلى درجة أنه يتردد أهل العلم ويتناقشون ويتجادلون في إيمانه، هل فلان هذا مؤمن أم كافر؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف؟ أي عاقل يرضى لنفسه أن يقف موقفا يختلف فيك أهل العلم، هل أنت كافر أو مؤمن؟ من يرضى؟ لا أحد يرضى إلا من مات قلبه، وموت القلب وخراب القلب ذلك هو الكفر بعينه. ثم بعده كل في هذا المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله هذا الحديث حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق، سب أي مسلم من المسلمين أيا كان فسق أي معصية، وقتال المسلم كفر أي كفر، مما يكاد أن يجمع عليه أهل السنة والجماعة بأن هذا الكفر كفر عملي، لم يجعلوا هذا الكفر ككفر تارك الصلاة. قاتل النفس المحرمة إنما ارتكب كبيرة ولم يحكموا بكفره، هذا وجه الاستدلال. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نص أن قتال المسلم كفر، وكاد أهل العلم أو أجمعوا إلا من شذ على أن قاتل النفس ليس بكافر، كيف يجمعون أو كيف يقال بأن تارك الصلاة كافر؟ هذا كفر وذاك كفر، ما الفرق بينهما؟ هذا وجه الاستدلال، وتقدمت الإجابة على ذلك بالنسبة لمن أخذ المذهب الأول كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن أبي طالب وجماعة من أهل العلم، بأن والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.